سيداتي انساتي سادتي، نحييكم وننقل لكم المباراة الكبيرة جدا جدا. لو وقع في مدرجات الدرجة الثالثة، على يمينك فريق ابن النادي، وعلى شمالك برضو هتلاقي فريق تاني بس اسمه ايه؟ ابن النادي. ولو قاعد قدام التلفزيون مش هتشوف حاجة، عشان الماتش هيبقى حصري وعلى راديو الشرق الأوسط وبس. ابن النادي مع شريف عمر. وصفر الحكم وبدأنا المباراة مع ابن النادي وصاحب النادي الموسيقار الفنان الكبير محمود طلعت. هندي لحضرتك نادي هدية، هتسمي النادي ايه؟ هسمي النادي ريمونتادا. عملت ريمونتادا لإيه بقى؟ والله انا نفسي نعمل ريمونتادا للزمن الفن الجميل بقى، يعني هنعمل ريمونتادا لكل الحاجات اللي احنا فجأة بقينا حاسين انها قديمة. لا مش قديمة ولا حاجة، لا هو ده الحاجة الاصيلة بقى دلوقتي مفتقدينها، لانه كل اللي احنا فيه ده تقريبا حاجات مش حقيقية. زمن الفن الجميل تقصد بيه انهي مرحلة تحديدا؟ مرحلة الفن المحترم اللي هي وقفت لحد فين مثلا؟ لغايه الالفينات. يعني انا بالنسبه لي اكتر حاجه ضرت البشريه السوشيال ميديا، اللي هي عملت اللغط الكبير اللي احنا فيه دوت، وبقى في ناس انصاف موهوبين بقوا مشهورين لدرجه ان انت ما بقتش عارف حتى تقول رايك فيهم، لان انت يطلع عليك مشكله ان انت منافس عليهم، ان انت غيران من نجاحهم، تعمل لجنه عليك بمنتهى البساطه وانت بتقول الحقيقه، على الاقل بتقول رايك. اهم شروط الانضمام لنادي ريمونتادا هو يبقى الاحترام، يبقى حد محترم، حد بيقدم فن محترم ينضم للنادي. اهلا وسهلا. قبل البطولات والماتشات في تدريبات تحب تدرب نفسك على ايه؟ والله ادرب نفسي على اني احاول اعمل المعادله الصعبه، اللي هي ارجع الفن القديم بوجهه النظر الجديده، علشان ما تبقاش انت قاعد في القوقعه. الفولي بول او الكره الطايره، البلوك، حائط الصد، انتوا كفنانين متهمين ان انتوا ما عملتوش حائط صد ضد الهجمات المرتده لمدعي الفن. عندك حق، بس ما انت هتقف قصاد موجه، يعني انت تخيل دلوقتي ان انت على شط بحر واقف فيه انت واربعه خمسه، وموجه عاليه جايه كبيره جدا، انتوا ممكن توقفوا الموجه دي بايديكم. هو ده اللي حاصل دلوقتي، انه في بزراميط. مصيدة التسلل كشفت وجود دخلاء او انصاف موهوبين فعلا، ازاي وصلوا؟ ازاي قدروا يوصلوا؟ المشكله في مين؟ مشكله في المناخ العام، في التربيه، ولا في ايه؟ طبعا التربيه دي حاجه اساسيه، بس المشكله انه بقى في استسهال قوي دلوقتي. النهارده بمنتهى السهوله انت ممكن تعمل ترند. انا كنت بسمع حاجه في العربيه انا وابني، بقول له ايه القرف اللي انا عمال اسمع، والله العظيم اولا مش فاهم الكلام، غير انه الكلام اللي انت بتلقطه ملوش علاقه ببعض ومش مترتب، ومفيش قواعد في الشعر دلوقتي خالص، اللي عايز يقول اي حاجه يقولها. السباقات، اهم سباق كسبته؟ والله سباق المشوار بتاعي الحمد لله، انا بعتز بمشواري ان انا ما عنديش حاجه اخجل منها. انما النهارده في اغاني تتكسف تسمعها، طبعا تتكسف من كتر الكلام والالفاظ والحاجات، ما بقاش فيه بجد قواعد او ليميت. قفز الحواجز، اهم حاجز عبرته والحاجز اللي منعك من العبور. والله اهم حاجز عبرته دخولي في مجال الموسيقى التصويريه، لانه انا يمكن مسلسل الوتد، اول مسلسل عملته ده كان سنه 96، اياميها كان دخول الوسط او المنطقه دي كانت صعب جدا، لانه كان فطاحل مصر كلها مسيطرين، استاذ عمار الشريعي واستاذ ياسر عبد الرحمن واستاذ عمر خيرت واستاذ حسن ابو سعود، وان انت تخش في وسط دوت تعمل جون زي الوتد كده ولا بتاع كان صعب جدا. اللي انا مش عارف اعديه او اللي انا مش عارف اتعامل معاه اللي حاصل في السوشيال ميديا اليومين دول انه مش عارف اتعامل معاه الحقيقه. الملاكمه، الاغنيه المصريه تلقت ضربات تحت الحزام كتير جدا، هل السوشيال ميديا وحدها هي المسؤوله عن الموضوع ده؟ لا، هي يعني لاعب اساسي، بس برضو في انحدار ذوق عام كده انا مش عارف سببه، او الناس ابتدت عايزه تنجح بسرعه فيعمل ترند. ما انا ممكن اعمل ترند اشتمك هبقى ترند، انما ايه الترند المخجل ده؟ انا ايه اللي يخليني اعمل كده؟ يعني دلوقتي انت كمان لما يبقى عندك مثلا خبر عايز تنزله في الصحافه، اذا الخبر ده ما فيهوش عداء بينك وبين حد ولا بتاع، الصحفي ممكن ما يهتمش انه ينزله. انا ساعات بيبقى عندي اخبار ان انا بعمل حاجه حلوه ومبسوط بيها، او بحضر للحفله، او بعمل خبر ما يهتمش بيه. انما تعالى اقول مثلا انا اتخانقت مع محمد فؤاد، يا سلام، وهتلاقي بقى ايه الخبر نزل وكل الناس بتكلمك تسالك هو ايه تفاصيل الخناقه. بقت حاجه حتى الصحافه بقت فيها حاجه، الناس عايزه الاخبار اللي هي فيها ولعه وفيها سخونيه. لسه مع الملاكمه، صناع الدراما نقدر نقول ان هم رموا الفوطة وبقى فيه استسهال جدا، بس مش صناع الأساسيين برضو، فيه دخلاء دخلوا كتير، وبقى فيه عدم وعي من المخرجين. تلت أرباع المخرجين الجداد فاكرين الفن المحترم أو أنت تعمل تتر محترم أو تعمل موسيقى تصويرية شكلها محترم إن دي قديمة. لا، تعال نعمل الجديد، إحنا نجيب عيل بتاع راب يغني التتر، نعمل التتر مهرجانات، نعمل التتر أندر جراوند. وابتدت الحكاية دي تكتر وتبقى بايخة وما فيش حاجة بتنجح. يعني أنت لو ملاحظ العشر سنين اللي فاتوا إيه اللي حصل، إيه العلامات اللي حصلت في العشر سنين، ارجع بقى العشر سنين اللي قبلهم، لا في حاجات كتير طبعا. السباحة، ايه عمل فني ليك او رأي قلته وكان يعتبر سباحة ضد الطيارة؟ العداء بيني وبين المهرجانات اللي احنا فيه ده مش حقيقي والله، احنا في كابوس. رفع الاسقار، شيلة شلتها وما كانتش شلتك. هم شايلوني ان انا غيرت الفنان محمد ثروت انه يغني تتر امام الشعراوي، شايلوني شيله مش بتاعتي فعلا، انا ما قابلتوش حتى، بس هم قالوا لي ليه جبت بداله محمد فؤاد. لا ده كان كرو تاني خالص مش انا. الارقام القياسيه، رقم قياسي حققته وفخور بيه. والله الحمد لله عدد الجوائز بتاعت تتر اتربى في عزه، ده كان اكبر عدد جوائز خدته، وقعد 3 سنين تقريبا بحصد جوائز اللي اتربى في عزه. كره القدم، الفنان والموسيقار الكبير محمود طلعت صاحب نادي ريمونتادا، انت الحكم وهتحسب ركلة جزاء، هتحسبها على مين وليه؟ خلينا نقول السوشيال ميديا هي اللي هديها ضربة جزاء. وخلاص وصفر الحكم وانتهت المباراة، ألف مبروك ابن النادي مع شريف عمر.